بسم الله الرحمن الرحيم. قال الآب الناجيب والمرشد الأريب مخاطبا صبياه فقال ناصحا له: يا سعد كن ظريفا مهذبا نظيفا تقوم في الصباح تسعى إلى الفلاح واحرص على الحفاظ لذكر الاستيقاظ وجانب النسيان له تان الجنان واقصد ما كان الماء وضعه في الإناء وأحسن الوضوء وعمم الأعضاء ولا تبذر وابتدي باسم الإله الأوحد والبس لباسا ساترا ولا تكن مفاخرا واذهب إلى المساجد فصل واركع واسجد صلاتك المكتوبة تنل بها المثوبة ولا يفوتك الذي به اللبيب يحتذي من كثرة الدعاء في الصبح والمساء قل ربي العلام وديني الإسلام كذا الرسول أحمد نبيي الممجد لا تأتي عرافا ولا منجما مؤولا لا تلبس التمائم لكي تكون سالما فالدفع للشرور والجلب للسرور من فعله سبحانه فالجأ إليه وادعوه بغيره لا تحليف في الأمن والمخاوف ووالديك امنحهما برا ولا تعصيهما إن أمرك فأتمر أو نهاياك فانزجر واخفض جناح الذل وافديهما بالكل وقل إلهي فاغفري وللذنوب فاستوري واحفظهما من كل شر قد ربياني في الصغر وأكرم الجيران وداوم الإحسان ولا تسئ دوم الأبد إليه إن زل فقد أوصى به جبريل كما حكى الرسول والضيف فرعى حقه وفه بخير عنده ولا تكن مقصرا في حقه من القراء واتخذ الصديق المخلص الرفيقا ولا تضيع أبدا خلا وإن شر عادا واحترم المعلما وكن له معظما ووقر الكبيرا وكن له نصيرا وابدأه بالسلام والحسن في الكلام ثم ارحم الصغيرا واجتنب التقصيرا وصلة الأرحام حق على الدوام والبدء باليمين من سنة الأمين في الأكل والشراب وسائر الآداب وابدأ بسم الله ولا تكن بلاه في الشرب والطعام والبدء في الكلام وسائر المواضيع حرصا على المنافع والكظم في التفاؤب أمن من العواقب والمرء عند عطسه شمته بعد حمده وكثرة المزاح توصل للتلاح، فامزح مزاح من قصف من غير كذب أو شطط، لا تكثرن الضحك فيمرضن قلبك، لا تغضبن فالغضب في المرء من سوء الأدب، تحلى بالإخاء في العسر والرخاء، واتبع الجنائز لتلفى النفائز، وإن دعاك من تحب إلى الطعام فلتجب. إجابة الإخوان أمن من العصيان، وعد مريضا إن نزل به البلاء ثم سل عن حاله، وقل له شيئا يزيل همه، لا تقتلن الصورة ونحلة وهدهودا ونملة وضفضعا، فالنهي حق وقعا، لا تكسي بالذنوب وتعصي الرقيب بالشرك والرياء والحقد والبغضاء والشتم والسباب والنبز بالألقاب والغيبات المذمومة في الشرع والنميمة والظلم للأنام، فالظلم كالظلام والسوء في الأخلاق وكثرات الشقاق، لا تصحب الأشرار فتجني الأضرار، والمائق الكذاب فأوليه اجتنابا. فهذه وصيتي أودعتم فيها بغيتي، إليك سعد فاسمعي واعقلها وافهم والتعي.